بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. صفحة 30 من في منار السعيد. قال ابن مبارك عندك ليس منصوحة ولا ايه؟ يظهر لنا طبعة تانية. قال ابن مبارك ليس في المسح على الخفين اختلاف. ليس في المسح على الخفين اختلاف. نعم. وقال أحمد ليس في قلبي من المسح على الخفين شيء. فيه أربعون حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال هو أفضل من البر لأنه صلى الله عليه وسلم وأصحابه إنما قال البصر. وعن جرير قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بات ثم توضأ ومسح على خفيه. قال إبراهيم كان يعجبه من هذا الحديث لأن الإسلام جرير بعد نزول المدينة. متفق عليه. نعم. يقول باب المسح على الخفين. نضيف في هذا الباب نقول باب المسح على الخفين وغيرهما من الحوائل في الوضوء. لابد أن من هذه الإضافة. يعني أنا أعتب على بعض الإخوة أن حتى ما بيكون معهم ورقة يسجلون فيها الأفكار الأساسية في الدرس. كما يعني تلاحظون درس الفقه بالذات ليس كأي درس إنسان بيسمعه ويأخذ منه المعنى العام، لكن هي مسائل محددة حتى تكتب خلاصة البحوث في كراسة أو نوتة. يعني فهنا بالنسبة للعنوان يقول باب المسح على الخفين فنزيد وغيرهما من الحوائل في الوضوء. أما المسح فالمسح لغة هو إمرار اليد على الشيء، إمرار اليد على الشيء. وشرعا المسح شرعا إصابة البلة لحائل مخصوص في زمن مخصوص في موضع مخصوص. إصابة البلة يعني اليد المبتلة بالماء، فتنقل هذه البلة، إصابة البلة بلة اليد المبتلة بالماء لحائل مخصوص في موضع مخصوص وهو ظاهر الخف، لا ظاهر الخفين لا باطنهما، في زمن مخصوص. قوله المسح على الخفين، الخف واحد الخفاف مفرد الخفاف التي تلبس على الرجل سمي بذلك لخفته، سمي بذلك لخفته. يعني فرق بين النعل الذي تلبسه يكون ثقيل وبين الخف الذي يكون من الجلد. الخف هو عبارة عن مثل الجورب بالضبط، جورب من الجلد بيقفل بأي شيء، إما بأزرار وعرى وإما بحبل مثلا، وإما بيكون الآن بسستة، موجود الخفاف بسستة. يعني فالخف واحد الخفاف التي تلبس على الرجل سمي بذلك لخفته. أما الخف شرعا فهو الساتر للكعبين فأكثر من جلد ونحوه. هذا هو تعريف الخف في الشرع، هو الساتر للكعبين فأكثر يعني الجلد من الكعبين اللي هما في جانبي القدم، العظمتان العظمان الناتئان في جانبي القدم، هذا هما الكعبان. الكعب في عرف الناس الآن هو إيه؟ هو العقب في عرف الناس، العقب اللي هو مؤخر القدم، هذا لا يسمى الكعب. الكعب هي العظمتان الناتئتان في جانبي القدم، فالقدمين فيهما أربع كعاب. واضح؟ أعقب المؤلف أو الشارح الكلام على الوضوء بالمسح على الخفين، لأن المسح بدل عن غسل ما تحته، المسح بدل عن غسل ما تحته، وحيث انه يجوز ان يعدل اليه المتوضئ قبل الوضوء، لان ممكن ان بدل ما تتوضأ وتغسل رجليك تتوضأ وتمسح رجليك، فذلك عقب باب الوضوء بباب المسح على الخفين. ونقول في الغالب يعني نقول المسح على الخفين ونثني، لماذا؟ إشارة إلى أنه لا يجوز يعني المسح على خف رجل واحدة مع غسل الأخرى. لماذا؟ لأن مسح على الخفين بدل عن غسل الرجلين، المسح على الخفين بدلا عن ايه؟ غسل الرجلين. فلا يجوز ان تغسل رجل وتمسح رجل اخرى، يا اما تغسلهما الاثنتين واما تمسح على الخفين. فلذلك دائما نقول ما نقولش باب المسح على الخف، لكن نقول باب المسح على الخفين، اشاره الى انه لابد ان يمسح على الاثنين كبدل عن الوضوء، لكن لا يجوز ان تغسل واحده وتمسح على خف الاخرى. وغيرهما من الحوائل، باب المسح على الخفين وغيرهما من الحوائل، يعني وندرس في نفس هذا الباب ما عدا الخفين من الحوائل. هناك كثير من الحوائل لها أحكام أيضا تتعلق بالمسح وتلحق بباب المسح على الخفين، كالجرموقين. الجرموقين ما يلبس فوق الخفين، وسنزيد الأمر إذا رحم بعد ذلك إن شاء الله. كذلك يلحق هنا باب المسح على العمامة والمسح على الخمار بالنسبة للمرأة والعصابة والجبيرة ونحو ذلك، هذه كلها من الحوائل التي تلحق بباب المسح على الخفين. باب المسح على الخفين وغيرهما من الحوائل في الوضوء، في الوضوء إشارة إلى أن المسح لا يكون إلا في الوضوء. فقولنا في الوضوء احتراز من الجنابة والحيض والنفاس وسائر الأغسال الواجبة والمسنونة، وأيضا احتراز من إزالة النجاسة. واضح؟ فالمقصود أنه لابد أن نفهم أن المسح الخفين إنما يكون في الوضوء، أما الغسل فلا بد من غسل القدمين، ولا يجوز المسح في الأغسال سواء كانت مستحبة أو مسنونة أو واجبة. الإمام النووي رحمه الله تعالى روى المسح على الخفين خلائق لا يحصون من الصحابة رضي الله عنه. وقال الحسن حدثني 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين. ونقل ابن المنذر وغيره إجماع العلماء على جوازه. هل نستطيع أن نأتي بدليل من القرآن على مسح الخفين؟ نعم جهية. نعم صحيح. وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، في قراءة أخرى وأرجلكم إلى الكعبين، يعني امسحوا برؤوسكم وأرجلكم، فتكون أرجلكم إيه معناها؟ اغسلوا أرجلكم إذا لم يكن عليها شيء. لكن وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم يعني وامسحوا بأرجلكم إذا كان عليها الخف، واضح؟ كما بينتها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعض العلماء في توجيه هذه القراءة إن المسح قد يطلق على الغسل القليل إيماء إلى الندب، يعني إلى الاقتصاد في الماء عند غسل الرجلين لشيوع الإسراف في غسلهما، واضح؟ فممكن أن نقول إن آية المائدة فيها إشارة يعني على توجيه هذه القراءة التي هي وأرجلكم إلى الكعبين، يعني وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، عطف على برؤوسكم. فالمسح إنما يكون في حالة وجود الخف، فيمكن أن نجد لها أصلا في القرآن. أما السنة فهي متواترة لا شك في ذلك. ثم الإجماع نقله ابن المنذر وغيره، واتفق عليه أهل السنة والجماعة، اتفق عليه أهل السنة والجماعة خلافا للرافضة والخوارج. ولذلك لا نستغرب إذا وجدنا الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى ينص على هذه المسألة مع أنها مسألة فقهية، مسألة عملية فرعية وليست من مسائل أصول الدين، ومع ذلك نص عليها الإمام الطحاوي رحمه الله في عقيدته، في العقيدة الطحاوية. أحد يحفظ العبارة؟ ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر. نعم، ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر. فما السر في ذلك؟ السر في في ذلك أن هذه المسألة فيها إجماع، ويعني أهل السنة والجماعة يطلقون الخروج على الجماعة على مخالفة الإجماع، كما قالوا مثلا في من أباح السماع، من أباح سماع الموسيقى، قالوا أما فلان فقد خرج عن الجماعة وأباح السماع، مثلا خرج عن الجماعة. فأحد المعاني التي يخرج يطلق عليها الخروج عن الجماعة أو أحد صور الخروج عن الجماعة، الخروج عن الجماعة يعني الشذوذ عن الإجماع، مخالفة إجماع الأمة إذا ثبت، واضح؟ فهذا أحد المعاني التي يستعمل فيها الخروج عن الجماعة. معروف الخروج عن الجماعة أحيانا يطلق على الردة، خروج على الجماعة الخروج على الإمام الخليفة، الخروج عن الجماعة يعني الشذوذ عن عقائد أهل السنة والجماعة، واضح؟ الخروج عن الجماعة الحيد عن الحق، الخروج عن الجماعة الخروج على إجماع العلماء. نعم، فبما أن هذه المسألة خالف فيها الخوارج والشيعة، فقد يعني ألحقها بعض العلماء يعني بمثلهم في العقيدة. وهذا الاصطلاح كما أشرنا من قبل في بعض المناسبات مثل اصطلاح السنة، اصطلاح السنة مثل اصطلاح الجماعة، وقلنا من قبل أن السنة والجماعة إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. فإذا إذا إذا يعني وأما إذا افترق فكل واحدة تحوي معنى هذا الاصطلاح كما أشرنا من قبل في بعض المناسبات مثل اصطلاح السنة، اصطلاح السنة مثل اصطلاح الجماعة. وقلنا من قبل أن السنة والجماعة إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. فإذا إذا إذا يعني وأما إذا افترق فكل واحدة تحوي معنى الأخرى كالإسلام والإيمان. فمثلا يعني نقول حينما يقول أهل السنة مقصود بها الاعتقاد الحق، والجماعة يعني أصحاب ذلك الاعتقاد الحق، لكن إذا قلنا السنة فقط تشمل الاثنين، الاعتقاد الحق وأصحاب الاعتقاد الحق، وإذا قلنا الجماعة تشمل أيضا الاثنين. ثم خصت يعني السنة في كلام السلف كما أشرنا من قبل تتناول السنة في العبادات وفي الاعتقادات. والسنة أصلا هي فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي كان خلقه القرآن، فبذلك يكون الربط بين إطلاق السنة على أمور العقيدة. ثم خصت السنة رغم أنها تشمل العبادات والاعتقادات، خصت كلمة السنة بقضايا الاعتقاد، حتى رأينا كثيرا من علماء السلف في القرون الأولى يصنفون كتبا في مسائل العقيدة يسمونها إيه؟ السنة، كالسنة ابن أبي عاصم، والسنة أو الشريعة السنة للأجري وغير ذلك. وخصوها أحيانا أيضا بالمسائل التي خالف فيها أهل البدعة، واضح؟ كذلك أيضا يعني بيّن ابن مسعود لفظ الجماعة فقال الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك، على وجه العموم كلمة الجماعة. ثم خصت بمسائل العقيدة التي انحرف عنها المبتدعة، يقول الإمام أبو حنيفة يعني أحيانا العلماء يعرفون الجماعة ببعض أصولها، ببعض أصولها. يقول أبو حنيفة الجماعة أن تفضل أبا بكر وعمر وعليا وعثمان، ولا تنتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تكفر الناس بالذنوب، وتصلي على من يقول لا إله إلا الله وخلف من يقول لا إله إلا الله، وتمسح على الخفين. فانظر كيف أتى بها أنها إما الجماعة المسائل اللي متفق عليها. فأنكر الشيعة الإمامية والزيدية والخوارج مشروعية المسح على الخفين. وأدق من ذلك أن نقول إن الإمامية لا يجيزون المسح مع الاختيار، ويجيزونه للضرورة عند الخوف والتقية. أما الخوارج فلا يجوز عندهم ولو لضرورة. يعني الشيعة عندهم إذا كان في وسط مجموعة من أهل السنة ويخاف أن يظهر مذهبه فلا بأس عنده أن يتقي بأن يظهر موافقته للضرورة فقط عند التقية، أما في خلاف ذلك فلا يجوز عندهم. وهم زعموا أن المسح منسوخ، قالوا هو منسوخ بآية الوضوء وأرجلكم إلى الكعبين، فالآية عينت مباشرة الرجلين بالماء. طبعا معروف الشيعة في تحريف هذه فهمهم لهذه الآية، هم يقولون يعني وأرجلكم إلى الكعبين، أو يعني وأرجلكم إلى الكعبين، هم يمسحون على الرجلين ولا يغسلونهما. الشيعة لا يغسل الرجلين في الوضوء، لكن يمسح على الايه؟ على الرجلين، ويرفض السنة المتواترة في ذلك. والجواب على زعمهم أن المسح منسوخ بآية الوضوء وأرجو لكم من الكعبين، ماذا يكون الجواب؟ نعم نعم، حديث لحديث جرير حينما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين، وإنما كان بعد نزول المائدة. فجرير كما جاء في الحديث الذي تلي علينا آنفا عن جرير قال، حديث رقم 99، عن جرير قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه. قال إبراهيم: كان يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير بعد نزول المائدة، متفق عليه. وعن جرير أيضا في لفظ آخر قال: أنا ما أنا أسلمت بعد ما أنزلت المائدة، وأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح بعد ما أسلمت. وقد رآه عليه الصلاة والسلام يمسح على خفيه، ومن شرط النسخ تأخر الناسخ، يعني لأن آية الوضوء التي في سورة المائدة آية الوضوء نزلت في غزوة المريسيع التي هي غزوة إيه؟ بني المصطلق في شعبان سنة 6 من الهجرة. ومسح عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث الأخرى أنه مسح في غزوة تبوك. غزوة تبوك أو غزوة العسرة كانت في رجب سنة 9 من الهجرة. كذلك جرير أسلم تأخر إسلامه في سنة 10 من الهجرة، واضح. وجرير شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ حجة الوداع، فكيف ينسخ المتقدم المتأخر؟ أما الأحاديث التي فيها إثبات مشروعية المسح نذكر بعض هذه الأحاديث، والباقي يأتي في تضاعيف الكلام إن شاء الله. فمنها حديث علي رضي الله عنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. هذا رواه أبو داود والدارقطني وصححه الحافظ ابن حجر رحمه الله. وعن علي أيضا رضي الله عنه قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم. هذا رواه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في سفر. وفي بعض الروايات عند مالك وأبو داود أن السفر كان في غزوة تبوك. كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. وهذا متفق عليه. منها حديث صفوان بن عسال المرادي رضي الله عنه قال: أمرنا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهر، 3 إذا سافرنا، ويوما وليلة إذا أقمنا، ولا نخلعهما من غائط ولا بول، ولا نخلعهما إلا من جنابة، يعني من أجل إيه؟ الاغتسال. هذا رواه الإمام أحمد وابن خزيمة وصححه، والنسائي والترمذي وصححه، ورواه الشافعي وابن ماجه والدارقطني والبيهقي وحسنه البخاري. وأيضا حديث جرير رضي الله عنه أنه بال ثم توضأ ومسح على خفين، فقيل له: تفعل هكذا؟ قال: نعم، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفين. وهذا متفق عليه. فهذا فيما يتعلق بهذه الفقرة. يجوز بشهود 7 بعد تمام الطهارة بالماء. نعم، يجوز بشروط 7. في كلمة بعد كلمة 7 هي لبسهما، سقطت يبدو في الطبعة الأخرى. يجوز بشروط 7 لبسهما بعد كمال الطهارة بالماء. كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعونا فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح علينا. متفق عليه. نعم، قوله هنا يجوز. يجوز هذه كلمة يحتاج حتى نشرحها كلاما كثيرا. يجوز، ما قال يستحب ولا يجب ولا يعني شيء من هذا. ففي في قوله يجوز تنبيه على أنه أي المسح على الخفين لا يجب ولا يثن ولا يحرم ولا يكره إلا إن أحدث ومعه ماء يكفي المسح فقط. رجل أحدث ومعه ماء يكفي المسح فقط، أو خاف فوت الجمعة أو الجماعة أو عرفة أو إنقاذ أسير أو تعينت عليه صلاة مجد وخاف انفجاره أو خاف خروج الوقت إذا اشتغل بالطهارة أو نحو ذلك وجب وحرم تركه، أو إذا كان الشخص يترك المسح رغبة عن السنة أو شكا في جوازه كره أو حرم. هذه حالات قد يجب فيها المسح وقد يعني يختلف الحكم عن الجواز الذي صدرنا به الكلام. نعم. أما المسح فأيضا يهمنا هنا أن نناقش في ضوء كلمة يجوز هذه، هل المسح رخصة أم أنه عزيمة، رخصة أم عزيمة؟ الأقرب أن المسح رخصة، رخصة. والرخصة هي في اللغة الرخصة هي الانتقال من صعوبة إلى سهولة. أما الرخصة شرعا فهي ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح، وفي الحديث إن الله يحب أن تؤتى رخصه. وعن الإمام أحمد رواية أنها عزيمة، أن المسح الخفين عزيمة، والعزيمة في اللغة هي القصد المؤكد، أما في الشرع فهي حكم ثابت بدليل شرعي خال عن معارض راجح. الرخصة والعزيمة وصفان للحكم الوضعي. الفرق بينهما أن الرخصة كما أشرنا ما جاء على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح، وهي لا تستباح بالمعاصي، الرخصة لا تستباح بالمعاصي، ولا عزيمة ما جاء على وفق دليل شرعي خال عن معارض راجح، وهي ما جاز فعلها ولو في حال المعصية. فإذا الجزم أو القول بأن هل المسح الخفين رخصة أو عزيمة يترتب عليه عمل، ما هو هذا العمل؟ هو أنها إذا كانت رخصة فلا يحق للعاصي أن يتمتع بها، أما إن كانت عزيمة فيجب عليه أن يأتي بها حتى ولو في حال المعصية. فالمسح على الخفين شرع رخصة وهو جائز في المذاهب الأربعة في السفر والحضر للرجال والنساء تيسيرا على المسلمين، وبخاصة في وقت الشتاء والبرد، وأيضا في السفر ولأصحاب الأعمال الدائمة كالجنود والشرطة والطلاب والموظفين أو الموظفين على العمل في الجامعات ونحو ذلك، الذي يطول وجوده في فترة العمل ويشق عليه أن يخلع النعلين أو الجوارب يعني ويتوضأ، فهي رخصة لأجل التخفيف على المسلمين في هذه الظروف. وهنا مسألة في الحقيقة أيضا وهي قد أشار إليها الشارح قريبا في قوله في السطر الرابع، وقال هو أفضل من الغسل، هو أفضل من الغسل. فنلقي مزيدا من الضوء على هذه العبارة، وهي هل إذا كان الإنسان مخيرا يعني هل المسح أفضل أم الغسل، أيهما أفضل المسح أم الغسل؟ هنا قال نعم، وقال هو أفضل من الغسل لأنه صلى الله عليه وسلم وأصحابه إنما طلبوا الأفضل. اختلف العلماء في غسل الرجل والمسح على الخف أيهما أفضل، فقالت جماعة من أهل العلم غسل الرجل أفضل من المسح على الخف، غسل الرجل أفضل من المسح على الخف بشرط ألا يترك المسح رغبة عن الرخصة في المسح، زهدا يعني في الرخصة أو كراهية لها، هذا يغير الجواب. وهو قول الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأصحابهم، ونقله ابن المنذر عن عمر بن الخطاب وابنه رضي الله عنهما، ورواه البيهقي عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه. وحجة هذا القول، حجة هذا القول أن الغسل هو المفروض في كتاب الله تبارك وتعالى، والمسح رخصة. فمعنى ذلك أن الأصل هو الإيه؟ الغسل، أنه الذي نزل به القرآن، فهذا هو الأصل، وهو الذي واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم في معظم الأوقات. يعني السنة العملية أن في أغلب الأوقات كان عليه الصلاة والسلام يغسل رجليه، نعم، ولأنه هو الأصل فكان أفضل، فالأصل دائما يكون أفضل من الفرع يعني أو الإيه، نعم، ولأنه أكثر مشقة، لأن الغسل فيه جهد إيه أكثر ومشقة أكثر. فهذه وجوه أو أدلة من قال إن الغسل أفضل من المسح. ذهبت طائفة أخرى من أهل العلم إلى أن المسح أفضل من الغسل، وهذه هي أصح الروايات عن الإمام أحمد كما لاحظنا ذلك من أنفا في المسح في الشرح بقوله هو أفضل من الغسل، وبه قال الشعبي والحكم وحماد، واستدل أهل هذا القول بقوله صلى الله عليه وسلم في بعض روايات حديث المغيرة بن شعبة بهذا أمرني ربي، بهذا أمرني ربي، يعني بماذا؟ بإيه؟ بالمسح. ولفظه في سنن أبي داود عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين، فقلت يا رسول الله أنسيت؟ قال بل أنت نسيت، بهذا أمرني ربي عز وجل. هذا أول استدلال. استدلوا أيضا بقوله بالنسبة لهذا الحديث حديث المغيرة، يعني استدلوا أن المسح أفضل، قالوا أن هذا فعل أمر، إن بهذا أمرني ربي، فالأمر أقل أحواله، يعني إن لم يكن للوجوب فيكون إيه؟ للندب والاستحباب. فهذا استدلوا على أن المسح أفضل من الغسل. وقوله هنا فقلت يا رسول الله أنسيت؟ قال بل أنت نسيت، هذا إنما أتى ليس معناه أنه نسي على يعني نسي نسيانا حقيقيا، وإنما على على على سبيل الإيه؟ المقابلة، مثل ما واحد مثلا يقول لك أنت فعلت الشيء الفلاني، تقول بل أنت فعلته، وإنما تقصد المبالغة، تقصد المبالغة في البراءة من هذا الفعل، أنك يعني تدفعه في وجه صاحبه وتقول بل أنت الذي فعلته، واضح؟ قال بل أنت نسيت بهذا أمرني ربي عز وجل. أجاب الفريق الأول، أجاب الفريق الأول عن هذا الحديث قالوا بهذا أمرني ربي، لا على سبيل الوجوب ولا على سبيل الاستحباب، وإنما يعني بهذا أمر يعني أمرني ربي ببيان هذا الحكم، ببيان هذا الحكم. ذكرنا أن فريقا آخر من العلماء قالوا إن المسح أفضل من الغسل، واستدلوا حديث شعبة بهذا أمرني ربي عز وجل، وأجاب الفريق الأول أمرني ببيانه، واستدلوا أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث صفوان بن عسال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نمسح على الخفين، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نمسح على الخفين. قالوا والأمر إذا لم يكن للوجوب فلا أقل من أن يكون للندب، يعني للاستحباب. أجيب عن استدلال بهذا الحديث أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أجيب أن هناك لفظ آخر لحديث صفوان وهو أرخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرخص لنا أنها رخصة فقط لم يأمرنا بها، رخصة يعني أنها جائزة. استدلوا أيضا بحديث إن الله يحب أن تؤتى رخصه، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، والمسح أيسر من الغسل. قالوا وأيضا يعني نقدم أو نفضل المسح على الغسل مخالفة لأهل البدعة، مخالفة لأهل البدعة. وقد روي عن سفيان الثوري أنه قال لشعيب بن حرب ما ينفعك ما كتبت، يعني ما ينفعك ما كتبت من العلم، ما ينفعك ما كتبت حتى ترى المسح على الخفين أفضل من الغسل. وروى حنبل عن أحمد أنه قال كله جائز المسح والغسل، ما في قلبي من المسح شيء ولا من الغسل. وروي عن ابن عمر أنه أمرهم أن يمسحوا على خفافهم وخالع خفيه وتوضأ وقال حبب إلي الوضوء، وقال ابن عمر إني لمولع بغسل قدمي فلا تقتدوا بي. استدلوا أيضا بما استدل به هنا في الشرح بأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إنما طلبوا الأفضل، إنما طلبوا الأفضل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية، وعادة شيخ الإسلام ابن تيمية في مثل هذه المسائل حقيقة أنه يخرج بقول يعني متزن في مثل هذه المسائل. يقول شيخ الإسلام: الأفضل في حق كل واحد ما هو الموافق لحال قدمه، فالأفضل للابس الكف أن يمسح عليه ولا ينزع خفيه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، والأفضل لمن قدماه مكشوفتان غسلهما. طبعا سبق أن ذكرنا في حالات قد يجب فيها الإيه؟ الغسل. نعم. وقال ابن القيم وذهب ابن القيم رحمه الله إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتكلف ضد حاله التي كان عليها قدماه، بل إن كانتا في الخف مسح عليهما ولم ينزعهما، وإن كانتا مكشوفتين غسل القدمين ولم يلبس الخف ليمسح عليه. فهذا أعدل الأقوال في هذه المسألة حسب حال الإنسان، يعني لا يتكلف، إن كان لابس الخف يمسح عليه، إن كان غير لابس الخف ورجل مكشوفة يغسلها. واضح؟ لكن السؤال التالي الذي نقفز إليه: هل يسن أن يلبس ليمسح، أو ما حكم أن يلبس الإنسان مخصوص عشان يمسح ولا يغسل؟ قال العلماء: لا يسن أن يلبس ليمسح. واضح؟ يعني يتصرف بإيه حتى بحاله، لا يتكلف، كالعمامة مثلا أو تغطية الرأس حسب الحال. أنت يعني في حالك أنك لابس عمامة أو مغطي رأسك، خلاص صلي بها. إن كنت أصلا يعني تكشف رأسك فلا تتكلف عند الصلاة أنك تخرج المنديل وتعقده على رأسك، أو تخرج العمامة التي تضعها ساعة الصلاة، هذا تكلف. لكن حسب الحالة التي أنت عليه لا تتكلف. كذلك في النعلين، إنسان نعلين وما في مشاكل في الصلاة في النعلين، يعني في المسجد مفروش أو شيء من هذا، بعض المساجد تكون مفروشة بالحصى، لا تتكلف خلع النعلين، أو تصلي على الرصيف مثلا في الزحام لا تتكلف خلع النعلين، صلي بهما ما دامتا طاهرتين. لكن أن تتكلف خلع النعلين لتصلي أو العكس، إنسان حسب الحالة التي يكون عليها، وهذا كما ترون أعدل الأخوان. فلا يسن أن يلبس خفا ونحوه ليمسح. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ولا يتحرى لبس الخف ليمسح، إنما كان صلى الله عليه وسلم يغسل قدميه إن كانتا مكشوفتين، ويمسح إذا كان لابسا للخف. وقال ابن القيم رحمه الله: ولم يكن صلى الله عليه وسلم يتكلف ضد حاله التي عليها قدماه، بل إن كانت في الخف مسح عليها، وإن كانت مكشوفتين غسل القدمين، ولم يلبس الخف ليمسح عليه. وهذا كما ذكرنا أعدل الأقوال. ثم نشرع في شرح الشروط، ولعلنا ننتهي إن شاء الله اليوم من الشرط الأول فقط ونتم بعد ذلك إن شاء الله. يقول: يجوز بشروط سبعة. ففصلنا الكلام حول معنى كلمة يجوز، وإن متى قد يصبح واجبا وغير ذلك. يجوز بشروط سبعة لبسهما أو لبسهما بعد كمال الطهارة بالماء. فهذا هو الشرط الأول: لبسهما الخفين بعد كمال الطهارة بالماء. نعم. لما روى المغيرة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. هذا متفق عليه. أيضا حديث صفوان ابن عسال في نفس هذا الموضوع، وفي لفظ أبي داود: دع الخفين في لفظ أبي داود في حديث المغيرة، يعني دع الخفين فإني أدخلت القدمين الخفين وهما طاهرتان. فجعل العلة يعني دع الخفين لا تخلعهما من قدمي، فإني أدخلت القدمين الخفين وهما طاهرتان، فجعل العلة وجود الطهارة فيهما جميعا وقت إدخالهما، ولم توجد طهارتهما وقت لبس الأول. يعني الحقيقة هنا في مسألة تزيد هذا الأمر يعني إيضاحا، وهي أن نفترض أن شخصا توضأ ويريد أن يستعمل الخفين، فبعدما توضأ طبعا لابد أن الإنسان حتى يجوز له المسح خفين لابد أن يلبسهما على طهارة، يكون أولا متوضئ ثم يلبسهما، ومش أي طهارة، لابد يلبسهما بعد، مش بعد الطهارة، بعد كمال الطهارة، والطهارة لابد أن تكون بالإيه؟ بالماء، فلو كانت بالتيمم لا ينفع لا يصلح، فلبسهما معا يعني يلبس الاثنين بعدما تتم الطهارة كلها. فالسؤال الآن، لو أن رجلا غسل إحدى رجليه، غسل إحدى رجليه فأدخلها الخف قبل أن يغسل الرجل الأخرى، ثم غسل الأخرى وأدخلها الخف، ما حكم المسح على الخفين؟ يجوز له أن يمسح الخفين؟ لماذا؟ أي نعم، نعم. ففي هذه الحالة لا يجوز له المسح، يعني هذا مذهب الإمام الشافعي ومالك وأصحابهما وإسحاق، وهو أصح روايتين عن الإمام أحمد. لماذا؟ لأنه أدخل إحداهما قبل كمال الطهارة بالماء، قبل كمال الطهارة، فيشترط. طيب في هذه الحالة، يعني واحد غسل رجليه الأولى، غسل رجليه الأولى وأدخلها بعدما غسلها في الخف قبل أن يغسل، قبل أن يغسل الأخرى، ثم بعد ذلك غسل الأخرى وأدخل الخف، قلنا أن هذا إيه؟ لا يجزئه. ماذا يفعل مثل هذا الرجل؟ نعم. نعم صحيح، نعم. فيشترط نزع الأول، يشترط لهذا الرجل حتى يجوز له المسح، يشترط أن ينزع الأول ثم يلبسه على الطهارة، ولا يشترط نزع الثاني، لأن المطلوب لبسهما على طهارة كاملة وقد وجد، ولأن الترتيب في اللبس ليس بشرط بالإجماع كما ذكر ذلك الإمام النووي رحمه الله. واضح ولا غير واضح؟ نعم. فأول دليل على هذه المسألة قوله عليه الصلاة والسلام: دع الخفين فإني أدخلت قدمين الخفين وهما طاهرتان. فلا بد من كمال الطهارة، يعني يفرغ تماما من الطهارة ثم يضع رجله قدمه في الخفين، ولأن ما اعتبرت له الطهارة اعتبر له كمال، له كمالها، كالصلاة، الصلاة اشترط فيها الطهارة. هل يجوز إنسان يصلي؟ وكما نراعي نعلم دائما دائما الشريعة الرخص تتعلق بالأمر الشائع، يعني إذا كان شيء يتكرر كثيرا تجد فيه ترخيص وتسهيل من الشرع، الشيء إذا كان قليل ونادر فلا تتعلق به الرخص لأن لن يبتلى به كثير من الناس. هل الإنسان بيجب عليه الغسل تماما كما يجب عليه الوضوء؟ كلا، الغسل شيء نادر يندر أن يعني يجب عليه الغسل، فبالتالي لا يشق على الإنسان إيجاب غسل القدم، لأن الغسل بيستكرر على فترات يعني أبعد، بخلاف الطهارة الصغرى الوضوء يحتاج الإنسان كثيرا في اليوم والليلة، ولذلك وجب غسل ما تحت الشعور الكثيفة، وجب غسل ما تحت الشعور الكثيفة، وهكذا الحكم في العمامة وسائر الحوائل إلا الجبيرة وما في معناها. ثم هنا ذكر في هذه الفقرة، اقرأ الفقرة من الحدث بعد اللبس، طبعا من الحدث بعد اللبس، هذه تتضمن مسألة فقهية مهمة جدا، وهي متى يبدأ حساب مدة المسح، متى يبدأ حساب مدة المسح، سنتعرض لها إن شاء الله. طبعا المسافر يعني إيه؟ مسافر سفرا يبيح القصر، والمسافر سفرا يبيح القصر، يعني يبيح القصر يعني سفر مباح أو سفر صعب، ليس سفر معصية، لأن القصر لا يبيح سفر المعصية. نعم. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. هذا حديث صحيح. نعم. نعم، لأن غزوة تبوك كانت في شهر رجب سنة 9 من الهجرة. هنا مسألة أيضا يعني اختلف العلماء فيها، مسألة توقيت المسح، هل المسح مؤقت أو غير مؤقت، المسح مؤقت أو غير مؤقت. يقول الشنقيطي رحمه الله: اختلف العلماء في توقيت المسح على الخفين، فذهب جمهور العلماء إلى توقيت المسح بيوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر، وإليه ذهب الأئمة الثلاثة أبو حنيفة والشافعي وأحمد وأصحابهم، وهو مذهب الثوري والأوزعي وأبي ثور وإسحاق ابن راهوية وداود الظاهري ومحمد بن جرير الطبري والحسن بن صالح بن حسين، وممن قال به من الصحابة علي بن أبي طالب وابن مسعود وابن عباس وحذيفة والمغيرة وأبو زيد الأنصاري، وروي أيضا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعنهم أجمعين. وحكى أيضا عن فريق من التابعين، ممن قال به من التابعين شريح القاضي وعطاء ابن أبي رباح والشعبي وعمر ابن عبد العزيز، وقال أبو عمر ابن عبد البر أكثر التابعين والفقهاء على ذلك، يعني أنه له توقيت مؤقت كما ذكرنا. وقال أبو عيسى الترمذي: التوقيت ثلاثا للمسافر ويوم وليلة للمقيم، وهو قول عامة العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. وقال الخطابي: التوقيت قول عامة الفقهاء، قاله النووي. حجة أهل هذا القول بتوقيت المسح الأحاديث الواردة بذلك، كحديث علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوم وليلة. هذا أخرجه مسلم والإمام أحمد وغيرهما. وحديث أبي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن ولياليهن، وللمقيم يوما وليلة، إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما. وحديث صفوان بن عفان المرادي رضي الله عنه قال: أمرنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهر ثلاثا إذا سافرنا، ويوما وليلة إذا أقمنا، ولا نخلعهما من غائط ولا بول ولا نوم، ولا نخلعهما إلا من جنابة. قال الإمام البخاري: وليس في التوقيت أصح من حديث صفوان، فدل على التوقيت وعلى اختصاصه بالوضوء دون الغسل، وهو إجماع. وذهبت جماعة من أهل العلم إلى عدم توقيت المسح، وقالوا: إن من لبس خفين وهو طاهر مسح عليهما ما بدا له، ولا يلزمه خلعهما إلا من جنابة. واضح؟ هذا منهج الإمام مالك، إن من لبس خفين على طهارة فيلبسهما ويمسح عليهما أي مدة مهما طالت، إلا إذا يعني أجنب فيجب عليه أن يخلعهما. نعم. ممن قال بهذا القول مالك وأصحابه والليث بن سعد والحسن البصري، ويروى عن أبي سلمة بن عبد الرحمن والشعبي وربيعة، وهو قول الشافعي في القديم، وهو مروي عن عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وعقبة بن عامر رضي الله عنهم. حجة أهل هذا القول حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال: إذا توضأ أحدكم فلبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة ونحوه. هذا رواه البيهقي وأشار إلى تضعيفه، فلأن هذا الحديث يعني لم يقيد يعني الوقت المسح بوقت. أيضا حديث خزيمة بن ثابت رضي الله عنه أنه زاد في حديث التوقيت ما لفظه: ولو استزدناه لزادنا، وفي لفظ: لو مضى السائل على مسألته لجعلها خمسا. هذا أيضا منقطع ومضطرب، يعني قال: أمسح يوما، قال: نعم. يومين، قال: نعم. ثلاثة، قال: نعم. قال يعني: ولو استزدناه لزادنا، يعني معناها إن لو قلنا له أكثر من ذلك لقل لنا، ولم يقيد بشيء من هذا. مما يؤيد عدم التوقيت مذهب عدم التوقيت ما رواه أبو داود وقال: ليس بالقوي، يعني هذا الحديث ليس بالقوي، عن أبي ابن عمارة أو عمارة رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، أمسح على الخفين قال نعم، قال يوما قال نعم، قال ويومين قال نعم، قال وثلاثة أيام قال نعم، وما شئت وما شئت. فهذا الحديث يعني من استدل به قال إنه بانضمام الأدلة الأخرى السابقة فإنه يصلح للدلالة على مذهب الإمام مالك ومن وافقه، لكن يعني أجاب العلماء الآخرون كما ذكرنا أجابوا عنه بأن هذا ضعيف بالاتفاق. قال الإمام النووي رحمه الله هذا ضعيف بالاتفاق، ولو صح لكان محمولا على جواز المدح أبدا بشرط مراعاة التوقيت، لأن السؤال هنا عن جواز التوقيت لا عن جواز المدح لا عن التوقيت. يقول أمسح الخفين، قال يعني لو صح الحديث يكون معناه إيه؟ يا رسول الله أمسح الخفين، قال نعم، قال يوما قال نعم، قال ويومين قال نعم، قال وثلاث أيام قال نعم، وما شئت. يعني يباح لك إنك تمسح على الخفين أبدا إلى الأبد، يجوز أن تمسح الخفين لكن إيه؟ مع مراعاة التوقيت. السؤال عن المسح، مشروعية المسح، وليس عن التوقيت. فمعناه أنه يباح لك المسح الخفين أبدا كما شئت، كما شئت امسح، واضح؟ لكن بشرط أن تراعي المدة، فإن كنت مقيما فبعد يوم وليلة تخلع الخفين بانقضاء المدة وتتطهر ثم تلبسهما، واليوم التالي كذلك بحيث تصير دائما بتمسح الخفين لكن مع مراعاة الزمن. فيكون قوله هنا نعم وما شئت كقوله صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو إلى عشر سنين، أو ولو لم يجد الماء عشر سنين. فمعنى هذا الحديث أن له التيمم مرة بعد أخرى وإن بلغت مدة عدم الماء عشر سنين، وليس معناه أن مسحة واحدة تكفيه عشر سنين. فهكذا هنا يعني قول النبي عليه السلام الصعيد الطيب التراب وضوء المسلم ولو لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هل معنى الصعيد الطيب وضوء المسلم عشر سنين أن الواحد ممكن يتيمم مرة واحدة مسحة واحدة يتيمم ثم يبقى عشر سنين كاملة لا يتيمم غير هذه المرة الواحدة، أم أنه كلما نقض وضوءه يعيد التيمم من جديد؟ فكذلك هذا يعيد لبس الخف من جديد ما شاء له. فهذا يعني فالجواب إما أن الحديث ضعيف أو أنه إذا صح فيحمل أن هذا سؤال عن مشروعية المسح لا عن توقيته. وقوله صلى الله عليه وسلم نعم وما شئت، وما شئت يعني بهذه الصورة التي ذكرناها، فيكون كحديث الصعيد الطيب. نعم. وقال الطحاوي ليس لأحد أن يترك الآثار المتواترة في التوقيت إلى مثل حديث ابن عمارة، وهو حديث ضعيف وليس بالقوي. وبعض العلماء قالوا يحتمل أنه منسوخ وأحاديثنا متأخرة كحديث جرير وغيرها من الأحاديث متأخرة، فقالوا يحتمل أنه منسوخ. ثم قال الشنقيطي رحمه الله تعالى في هذه المسألة الذي يظهر لي والله تعالى أعلم أنه لا يمكن الجمع في هذه الأحاديث بحمل المطلق على المقيد، لأن المطلق هنا فيه التصريح بجواز المسح أكثر من ثلاث للمسافر والمقيم. طبعا سبق الجواب عن هذا الاستدلال بالاحتمالات التي ذكرناها. والمقيد فيه التصريح بمنع الزائد على الثلاث للمسافر واليوم والليلة للمقيم، فهما متعارضان في ذلك الزائد، فالمطلق يصرح بجوازه والمقيد يصرح بمنعه، فيجب الترجيح بين الأدلة. فترجح أدلة التوقيت لأنها أحوط، التوقيت يوم وليلة المقيم وثلاث أيام بليلها المسافر، كما رجحها بذلك ابن عبد البر، وبأن رواتها من الصحابة أكثر، وبأن منها ما هو ثابت في صحيح مسلم وهو حديث علي رضي الله عنه متقدم. وقد ترجح أدلة عدم التوقيت بأنها تضمنت زيادة، وزيادة العدل مقبولة، وبأن القائل بها مثبت أمرا والمانع منها ناف له، والمثبت أولى من النافي. أيضا هذا نفس الكلام فيه نظر، يعني طبعا أصل مذهب الشنقيطي رحمه الله أنه مالكي، واضح؟ فربما يعني يكون هذا يعني تأثر بأدلة المذهب في هذه المسألة، واضح؟ يعني كل هذا فرع على صحة الأحاديث والأحاديث ما صحت. يقول الشيخ الشنقيطي رحمه الله والنفس إلى ترجيح التوقيت أميل. أكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا